يقول: سؤالي في كذب التورية، هل يجوز كذب التورية؟ وإن كان كذلك فما هي الحالات التي يسمح فيه؟ يعني جزاك الله خيرا، التورية ليست كذبا، فرق بارك الله فيك بين الكذب والتورية. فالتورية ما أبيحت إلا للتخلص من الكذب، وقد قال عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: إن في معارض الكلام لمندوحة عن الكذب، إن في معارض الكلام لمندوحة عن الكذب. فالمعارض أو ما سميت أنت التورية سبيل للخروج من الكذب الصريح. فمثلا لو جاء رجل إلى بيتك لا تريد أن تقابله، فهنا يمكن لأهلك أو لأحد أولادك أن يقول له: أبي ليس هنا، ويقصد الغرفة التي هو فيها أو المكان الذي هو فيه، ويمكن أن يقول له: أبي ذهب ليصلي. فيفهم هذا الرجل أنك ذهبت الآن، والمتكلم يقصد أنك ذهبت لتصلي الصبح مثلا، وكان هذا في وقت الظهيرة. فالتورية أن تقول قولا تقصد منه شيئا ويفهم المستمع أو المخاطب شيئا آخر. أنت ما كذبت وهو فهم ما فهم، هذا هو المقصود بالتورية، فليست كذب بارك الله فيك. ومن ذلك الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكذب إلا ثلاث كذبات. هي في الحقيقة من هذا النوع الذي ذكرناه، إنما سماها كذبا من باب ما يفهم الناس، أو من باب المعنى اللغوي للكذب إن هو الإخبار بما يخالف الواقع. هذا هو الكذب لغة، الإخبار بما يخالف الواقع. لكن الظاهر والله أعلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ور على قول لأهل العلم. فمن ذلك أنه لما سئل عن زوجته سارة قال: هي أختي، وقفت أخوة الإسلام، لكن الملك الجبار هذا فهم أنها أخته الشقيقة، فهذا نوع من التورية، وقال أختي، وجاء إليها وقال: إنه سألني عنك فقلت إنك أختي فلا تكذبيني. نص الحديث: وليس على وجه الأرض غير إبراهيم وسارة مسلم، فقصد هنا أخوة الإسلام. أيضا قوله: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بل فعله كبيرهم هذا، بعض العلماء يقول إن الآية فيها تقديم وتأخير، يعني إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه قال ذلك استخفافا بهم، يعني إذا كان لا يتكلم فكيف يحطم، فهو من باب التعجيز. وقوله إني سقيم، قال لبعض العلماء: ما أراد سقم البدن، وإنما أراد سقم النفس، لأنه حزين لكفر قومه وعدم إخلاصهم وإسلامهم لله عز وجل. فالحاصل أن مسألة التورية هذه المقصود بها أن تقول قولا تقصد به شيئا ويفهم المستمع شيئا آخر، فهي في الحقيقة إذا اضطر المرء إلى الكذب فله أن يستعمل المعاريض أو التورية لئلا يقع في الكذب الصريح، ولكن لا يكثر من ذلك لأن الحاجة تقدر بقدرها، والأصل أن يكون المسلم صادقا في كل أقواله وأفعاله. إنما التورية سبيل للخروج من الكذب الصريح، تقول قولا وتقصد يفهم منه المستمع شيئا وتقصد أنت شيئا آخر. الله أعلم.